بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله باب صوم شعبان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صوم شعبان، وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. أيضا رواية ثانية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. فكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شعبان، كان يكثر من صوم شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواية رواه أبو داود رحمه الله في سننه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا محددا في الشهر كان يصوم في ذلك، ويكون هجران باقي الشهر، ولكن كان يصوم من أول الشهر ومن أواسط الشهر ومن أواخر الشهر. يبقى كان يصوم من أوائل الشهر ومن أواسط الشهر ومن أواخر الشهر. وكذلك أيضا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وكان يقوم في أول الليل، وكان يقوم في أواسط الليل، وكان يقوم في أواخر الليل، كان ينتقل في القيام بين أول الليل وأواسط الليل وأواخر الليل، وكان ينتقل أيضا في صيامه، قلنا حتى يكون مرة على هذه أيام الشهر، حتى مرة يكون مرة على أيام الشهر، ولكن هجران لبعض الأيام، لذلك كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. لم يعين أوقاتا محددة أن يصوم في هذه الأوقات أو في هذه الأيام من الشهر، وباقي الشهر يهجر فيها الصيام، ولكن يعني كان ينتقل بين صيام أول الشهر أو الشهر أو آخر الشهر. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. يبقى كان يبقى صوم الشهر بأكمله، يبقى كان هذا بيختص برمضان، أما غير رمضان من الشهور فحتى لو كان يكثر من صيام أي شهر من هذه الشهور يبقى لا يستكمل صيام هذه الأشهر، ولكن كان لا يستكمل إلا صوم رمضان. قالت: وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. يبقى كان بيصوم أكثر شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها. والرواية الثانية أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. يبقى مش المقصد أنه كان بيستكمل صوم شعبان، ولكن كان يصوم شعبان كله أي معظم شعبان، يبقى أكثر أيام شعبان كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أيام شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبالتالي تقول عائشة رضي الله عنها بالرواية الأولى كما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان. فده الأمر الأول، يبقى لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وكان يصوم من شعبان ولكن لم يستكمل صيام شعبان، كان يصوم أكثر الأيام. ولذلك في الرواية الثانية قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. يبقى المقصود كان يصوم شعبان كله، أي معظم الشهر، أي معظم الشهر. دائما الجمع بين الروايات، يبقى لم يستكمل صيام شهر إلى رمضان وكان يصوم أكثر شعبان. فإن جاءت الرواية وقالت كان يصوم شعبان كله، يبقى معنى الكلام أنه كان يصوم معظم شعبان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، بسبب ينقطع عن الطاعة والعبادة. يأتي وقت إذا كان بيقوم الليل أو يصوم النهار، فبيأتي هو الذي ينقطع عن العبادة وكأنه انقطع عن الثواب، لكن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، لأن الثواب والأجر يجري ذلك الإنسان طالما قائما بالعمل، انقطع عن العمل ينقطع عنه الثواب. قال وحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدوم عليه وإن قلت، أحب الأعمال الله أدومها وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها، إلا وكان يداوم عليها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أنشأ طاعة إلا وكان يداوم عليها، لا ينقطع عنها. وبالتالي بقى أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع. يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع، عشان يبقى الإنسان مواظب ومستديم على فعل الطاعات. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وطبعا يعني معلوم أن ثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قال أما أنا فأصوم وأفطر، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أدي السنة، يبقى السنة يبقى الإنسان بيصوم ويفطر ويقوم وينام، يبقى يعني إحياء الليل بأكمله. يبقى نقول على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي جزء من الليل لكن لا يحيي الليل بأكمله، حتى لو كان بيحيي أكثر الليل لكن لم يحيي الليل بأكمله إلا في العشر الأواخر من رمضان إلى العشر أواخر من رمضان، لكن الأصل قال أما أنا فأصوم وأفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، وأقوم وأنام، يقوم من الليل وينام من الليل أيضا، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دائما كده في توازن في حياة المسلم، يبقى لابد أن يكون هناك توازن في حياة المسلم بين صيام وفطر، بين قيام ونوم، وكذا يبقى فيه توازن في حياة الإنسان. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. يبقى كما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، ويصوم حتى يقول القائل، يبقى في غير رمضان. قالت وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. يبقى أيضا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية الثانية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يبقى كان بينتقل بين أجزاء الليل في الصلاة، يبقى كان بينتقل بين أجزاء الليل في الصلاة. طبعا أفضل توقيت كما بينا قبل ذلك في قيام الليل هو في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الليل، حيث نزول الإلهي السماء الدنيا بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فيها ساعة السحر، فيها ساعة السحر والمستغفرين بالأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده أفضل توقيت، لكن هذا لا يمنع أن يقول إنسان من الليل من أوله أو من أواسطه أو من أواخره، ممكن يكون معظم قيام الليل يكون في أواخر الليل، لكن هذا لا يمنع أنه بينتقل أيضا بين أطراف الليل أو بين أجزاء الليل. في الصيام كذلك أيضا، يبقى لم يعين أياما محددة يصوم فيها وباقي الأيام لا يصوم، ولكن كان ينتقل في صيامه بين أيام الشهر، بين أيام الشهر. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كما يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل صليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. كذلك أيضا رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يبقى كان بينتقل، يبقى بيصوم ويفطر ويقوم وينام. قال: ولا مسست غزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني الحرير يبقى بنعومته، معروف أنه ناعم. وقال: ولا مسست غزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان كده يشعر بالرفق ويشعر بالمودة مجرد كده السلام أو المصافحة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب إلا لو كان إلا بسيف في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول على ذلك يعني كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم أليم من الحرير. يبقى إن صافحه إنسان يشعر، يبقى يشعر كده، يبقى حرارة الجسد أيضا ليها لغة البدن، لغة الجسد، فهذه لغة، وبالتالي تشعر كده لما تصافح إنسان تشعر بدفء، تشعر برفق، تشعر كده بمودة مجرد كده المصافحة، مجرد المصافحة. فأنس بن مالك رضي الله عنه يعني بيذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان حسن الخلقة والخلق صلى الله عليه وسلم، وكان بيهتم، يعني كان يهتم بهذا الأمر حتى لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم يطيب به الطيب، يعني عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب به الطيب، لذلك قال ولا شممتم مسكة ولا عبيرة، أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طيب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا. يبقى المسلم دائما يعني له رائحة طيبة، ولا تشم منه إلا الرائحة الطيبة، ولا تسمع منه إلا الطيب، يعني مش هي مجرد رائحة فقط، لكن لا تجد من المسلم إلا الشيء الطيب، سواء بقى في الرائحة أو في الكلام أو في الخلق والسلوك، أو في الخلق والسلوك. ممكن الإنسان كده يتطيب ويهتم بالمظهر الخارجي ويهتم بالطيب، فلا تشم منه إلا الرائحة الطيبة، لكنه ليس بطيب الكلام ولا بطيب السلوك ولا الخلق. يبقى هذا إنسان طيب، المسلم إنسان طيب، يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب. يبقى الملك لما ينادي على المسلم عند الاحتضار يقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، جسد طيب نبت من حلال، وكذلك هذا إنسان طيب في كلامه، طيب في سلوكه، طيب في خلقه، وبالإضافة أيضا أنك لا تشم منه إلا الرائحة الطيبة، إلا الرائحة الطيبة. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى المسلم كده ما يجي يتكلم بينتقي أطيب الكلام، بينتقي كده زي ما الإنسان كده بينتقي أنضج الثمار. الإنسان دايما كده لما بيشتري ثمار فبينتقي أنضج الثمار، أطيب الثمار، فكذلك تنتقي أطيب الكلام. يبقى تقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى سلوكه طيب ولحمه أيضا طيب لأنه نبت من حلال ولم ينبت من سحت، وكذلك لا تشم منه إلا الطيب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب حق الضيف في الصوم، ذكر عدة تراجم، هذه التراجم مبناها على رواية واحدة، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولكن بوب لها الإمام البخاري رحمه الله جملة من التراجم. قال باب حق الضيف في الصوم، وقال باب حق الجسم في الصوم، وقال باب صوم الظهر، وقال باب حق الأهل في الصوم، وقال باب صوم يوم وإفطار يوم، وقال باب صوم داود عليه السلام. كل دي هذه الأبواب يعني ذكرها الإمام البخاري رحمه الله لرواية واحدة، هذه رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الباب الأول قال باب حق الضيف في الصوم، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، الحديث هياتي أيضا يعني في رواية التالية، قال يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الظهر. حق الضيف في الصوم، احنا مرت علينا رواية وهذه الحكاية التي تمت بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي الدرداء، وأن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقيم الليل، كان يصوم النهار ويقوم الليل، وحتى بين له سلمان رضي الله عنه أنه يعني أكل أفطر، وكذلك لما قام من الليل يبقى قال له نم، ثم قال له نم حتى قام في آخر الليل فصلايا، وقال له أبو الدرداء، قال له سلمان رضي الله عنه إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى في حقوق متعلقة بالإنسان، لازم أنا أتعرف على الحقوق وأعرف أيضا مدى أي حق من الحقوق، أن حتى لا يدور الإنسان على حقوق الآخرين حيث لا يشعر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيضا كان بيقوم الليل وبيصوم النهار، يبقى الأمر ده ما كانش يعني حال أبي الدرداء فقط رضي الله عنه، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لزورك عليك حقا، الضيف لي حق القرى، حق أنك أنت يبقى تضيف هذا الضيف، حق القرى للضيف، فعلى ذلك لا تضع له طعاما ثم تتركها كذا، ولكن يعني لك أن ترحب بذلك الضيف وتعد له طعاما، تعد له طعاما ويتطعم أيضا مع ذلك الضيف. دائما في طاعة الوقت، طاعة الوقت، يبقى لما بيأتي ضيف للإنسان ما ينشغلش بقى، يعني لا ينشغل بمثل قراءة القرآن، ولا ينشغل بسكن مثلا صلاة الليل أو غير ذلك، ويترك ذلك الضيف، ولكن قراءة الضيف، يبقى هذه طاعة من الطاعات. قلنا الأمر ده بيحتاج أن يبقى عندنا تصور صحيح للطاعات، لأن التصور عندنا تصور قاصر عن العبادات والطاعات، أنها لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية. لا، ده قراءة الضيف ده أنك أنت ترحب بالضيف وتقدم له الطعام، ويعني أيضا يعني تقوم بشأن ذلك الضيف، هذه طاعة من الطاعات، يعني طاعة من الطاعات. ملاعبة رجل امرأته يبقى دي أيضا طاعة من الطاعات. وفي بعض أحدكم صدقة حتى اللقمة يرفع فيه امرأته يحتسبها، هي طاعة من الطاعات. وبالتالي من الممكن الإنسان يرى أن يعني قيام الليل وصيام النهار يبقى الثواب الذي يرتب عليها أكثر من الثواب الذي يرتب على غيرها. نقول لا، يعني الثواب الذي يرتب على تلك الطاعات دي عبادة الوقت، يبقى دي أوقات. يعني زي ما سئل العلماء أيهما أفضل بعد انصراف الإنسان من الصلاة، قراءة القرآن أم لي الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير؟ يعني بعد ما الواحد بينتهي من الصلاة ينصرف كده، أيهما أفضل بقى، نقرأ القرآن ونشغل بقراءة القرآن، ولا نشغل بهذه الأذكار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، أيهما أفضل؟ فقال العلماء أن القرآن كلام الله لا يعلى عليه، ولكن الوقت وقت التسبيح. انظروا بقى رد العلماء وفقه العلماء في الرد، يعني لما يبقى سؤال مطروح أيهما أفضل، لما أجي أقول لو أنا هقول يعني إن أنا لا ده الوقت وقت التسبيح، يبقى كأنك بتتكلم إن الكلام ده أفضل من كلام رب سبحانه وتعالى، لكن هم صححوا وجهوا المسألة الأول، وجهوا المسألة، عشان كده دول علماء، يعني علماء، يبقى صانوا الإنسان من الوقوع في زلل الكلمة. فقالوا أن القرآن كلام الله، وكلام الله يعلى ولا يعلى عليه، فيش كلام تقدمه، لكن الوقت ده وقت إيه؟ قالوا تسبيح، الوقت ده وقت توجيه الكلام، وبعد ذلك قالوا لكن ده عبادة الوقت الآن. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب الآن هو كذلك لما في قراءة الضيف، يبقى ما تأتيش كده وتقرأ يعني هنقرأ في القرآن واترك ذلك الضيف، لا، العبادة الآن تتطلب قرأ ذلك الضيف. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب حق الضيف في الصوم، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه إن لزورك عليك حق، للضيف بتاعك عليه حقوق فتؤدي ذلك الحق، وإن لزوجك عليك حق. فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. قال أيضا في الباب التالي قال باب حق الجسم في الصوم، يبقى أيضا لبدنك عليك حق، لجسمك ده عليك حق، فأنت بتتقوى بالطعام، وكذلك تعالج هذا البدن لو أصيب بأمراض، يعني تعالج، لأنه لو كان هذا البدن معلولا لقص الإنسان في الطاعات، فيبقى الجسد ده لي حق على الإنسان، يبقى أنا بصونه، يبقى لا أفعل المخالفات، وكذلك أصون هذا الجسد، يبقى آدي الطعام، آدي الشراب، أيضا بالنوم. إذا كان أصيب بعلة نعالج هذه العلة، لأنها ممكن تمنع الإنسان عن إتمام تلك الطاعات. ولذلك قال باب حق الجسم في الصوم، وذكر رواية عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. يعني برضه كنا بيعلمنا التثبت، يعني التثبت، على الرغم ان الكلام ده نقل من عمرو بن العاص رضي عنه، ده والد عبد الله بن عمرو هو الذي نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التثبت دايما في الأخبار ولا يكذبه ولكن التثبت. فقال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حق. وده الشاهد من الكلام، إن لجسدك عليك. فقال باب حق الجسم في الصوم، قال فإن لجسدك عليك حق. لو أنا أصوم دايما وأقوم الليل بأكمله يبقى على ذلك يبقى الجسد يصاب بهزال وبضعف، قد لا يقوى الإنسان على إتمام جوانب أخرى من الطاعات، على إتمام جوانب أخرى من الطاعات كنتيجة لضعف في ذلك الجسد. فلذلك قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسن 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد علي. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الظهر. فكان عبد الله رضي الله عنهما يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هو شايف إن هو كان شاب وفتي، فقال لا أنا أتحمل أكتر من كده. طب اعمل حساب الكبر، اعمل حساب الكبر، يبقى أنا في حال الشباب كده ممكن أنا يبقى طاعات وأخذ نفسي بالقوة، لكن لما يصاب بقى الإنسان بالكبر بتضعف أعضاء الإنسان، وبالتالي لا يقوى أن يتم من طاعات كان يتممها قبل ذلك فينقطع عنها، يبقى وبالتالي أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. قليل دائم خير من كثير منقطع، لأن حنقطع يبقى ممكن إنسان ينقطع. لذلك رأينا هذا الندم والتأسف من عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية قال عبد الله لم أخبر أنك تصوم النار وتقوم الليل؟ فقلت بلى رسول الله. بعد ما تثبت من الخبر بدأ يوجه الكلام، قال فلا تفعل، لا تفعل ذلك الأمر، ولكن صوم وأفطر وقوم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. يبقى البدن ده ليه حق على الإنسان، يبقى لازم نعطيه الراحة عشان يقوم بنشاط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلفوا الأعمال ما تطيقون، ما لا تطيقون ما تطيقون، يعني الواحد ما يتكلفش العمل إلا حسب طاقة الإنسان. قلنا ليه؟ لأن من الممكن لما الإنسان يصاب كده بيقيم الليل، لكن كان له حاجة شديدة للنوم، فقد يذهب للدعاء لنفسه فيدعو عليها، فيدعو عليها. فلذلك يبقى الإنسان إن لجسدك عليك حق، ولعينك عليك حقا، إجهاد أيضا للعين، إجهاد العين، يبقى عينك عليك حقا. ممكن كده يصاب الإنسان في عينه كنتيجة مثلا قراءة كثيرة فينقطع، يعني الجسد أو الجوارح دي كلها محتاجة إلى راحة، أدي راحة العين وأدي راحة البدن وهكذا. يبقى دي إزاي أنا نعطي ذلك الحق لجوارحي؟ ليه؟ عشان يعني أقوم بها بنشاط لإتمام الطاعات المطلوبة. قال إن لعينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، للضيف بتاعك حق، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. عايز تصوم خلاص صوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الظهر كله، يعني الحسنة 10 يبقى 3 أيام ب30. قال فشددت فشدد علي، شدد على نفسي. فقال رسول الله إني أجد قوة، لا ده أنا أتحمل أكتر من كده، أتحمل أكتر من كده. قال فصوم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. فقلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الظهر. فكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لم يتراجع، رغم ان هو يعني اظهر الندم والتأسف، لكن لم يتراجع، لم يتراجع عن ما فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالفه ولم يتراجع، لكن كان يعني بيذكر هذا الندم انه لم يقبل هذه الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صوم في كل شهر 3 أيام، يبقى ده هيقدر يوظف عليها طيلة الحياة، طيلة الحياة. لكن ممكن هو لا، شد على نفسه فبيجي في وقت من الأوقات بينقطع. كلام ده بنجده أن البعض مثلا بينظر نظرا نظر كده ولله عليه أنه كل شهر يصوم مثلا نصف الشهر أو غير ذلك نظر، وبالتالي يعجز بعد كده يصاب بمرض أو بكبر فيعجز عن ذلك. طب أنت لماذا يعني تتكلف ما لم تكلف؟ الأمر مفتوح أساسا في سعة، لأن النذر كده أوجب عليه أمر وليس بواجب أساسا، فهو ظنه أنه حيقوم بذلك ويستمر عليه. لكن في عوارض، يعني عوارض بتعرض للإنسان، عوارض كده بتعرض للإنسان، فالإنسان بينتبه، يبقى حب العمل الله أدوم من قلب، والإنسان ينتبه كده مع الكبر، يا ترى أنا ممكن أوفي بهذا الأمر أم لا، مخافة الانقطاع. كذلك أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله باب صوم الظهر. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. يبقى ده كان كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أقسم والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني طول ما هو عايش يقيم الليل ويصوم النهار. فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. يبقى ده صوم الظهر، يبقى صوم الظهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما وصل إلى مسمعه أنه قال والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت، أقسم بالله أقسم. ولما حلف على الأمر ده، الحلف على الأمر ده غير النذر، ما قالش لله علي نذر إن أنا أقوم الليل وأصوم النهار، النذر حاجة أو القسم حاجة تانية. القسم ده ممكن يحنث في يمينه، يحنث يعني حتى لو كان عنده المقدرة لكن ممكن يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، غير النذر. طالما به القوة لابد من إتمام النذر، لأن ده أوجب على نفسي شيء، لكن ده حلف لا يفعلن كذا، فإن وجد أن غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير ولكفر كفارة يمين، ده المخرج كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق ما بين لما قال والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت، وفرق أنه يقول لله علي نذر أن أصوم النهار وأقوم الليل ما عشت. يبقى النذر ده يبقى ده أوجب عليه شيء كان يعني فيه ساعة بالنسبة له، فعلى ذلك يبقى النذر لابد من الوفاء به إلا عند العجز، عند العجز غير اللي هو لما حلف والله لأفعلن كذا فممكن يحنث ويكفر كفارة يمين. يبقى قال أنا حلفت بكذا، نقول له كفر كفارة يمين، مش هقول له التزم هذا الأمر، التزم هذا الأمر، مش عايز الزلمة يحلف عشان يلزم نفسه، هنقول له ده الأفضل، لكن يعني في أي وقت أراد أن يحنث يحنث ويكفر كفارة يمين. يبقى لو حلف إنسان قال الله لا أقومن لا أصومن النهار، يبقى على ذلك يمضي في قسمه، لكن متى أراد أن فك منه انفك، يبقى يكفر كفارة يمين غير النذر ليس باختياره. يبقى نذر الله سبحانه وتعالى يصوم النهار ويقوم الليل ليس باختياره، يبقى على ذلك إلا عند العجز، إلا إن عجز يبقى يكفر كفارة يمين، بس هذا عند عجزه. قال قد قلته بأبي وأنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر وقم ونم وصوم من الشهر ثلاثة أيام. ودي بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، يتخير لهم ما يتناسب، يعني ما يتناسب معهم. فلذلك قال وصوم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسن عشر أمثالها وذلك مثل صيام الظهر. لذلك قال باب صوم الظهر، باب صوم الظهر، لا يقصد بكده هو سرد الصوم في كل أيام السنة، يعني صوم الظهر ده لا يقصد به سرد الصوم في كل أيام السنة، ولكن نقول أن نهاية الرواية تبين هذا الأمر، لم يقصد سرد الصوم في كل أيام السنة. يقول على ذلك هذا ما صام وما أفطر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال له صم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسب عشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر مثله. يبقى لأن حسب عشر أمثالها يبقى ثلاثة أيام، يبقى إيه كل حسنة بعشرة يبقى إيه ثلاثون حسنة. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما أفطر يومين، يبقى يصوم كده يعني عشرة أيام من الشهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، يصوم يوم وتفطر يوم الثاني. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فأفضل صورة. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. دي هي دي الصورة الفاضلة، وما عدا ذلك كان مفضولا. يبقى طالما هو صام كده مش نصف الظهر، يصوم يومين ويفطر يوم، يعني يصوم ثلاث أيام ويفطر يوم، يبقى هو صام أكثر من نصف الظهر. هذه مفضولة، يبقى دي طاعة مفضولة، الفضيلة يعني أرقى درجة هو هذه الصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زيادة على كده تبقى مفضولة، مع أنه طب ده صام أكثر، صام أكثر، لكن أخرجتها من الفضيلة إلى المفضولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك. دي أفضل صورة، مع ذلك كانت مفضولة، على ذلك كانت مفضولة، لو زود على نصف الظهر أو قلل من نصف الظهر يبقى دي كانت مفضولة، لكن هذه الفاضلة، هذه الفاضلة. وبالتالي يبقى الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي. لما نيجي نقوله كده، واحد بيصوم يوم ويفطر يوم، واحد بيصوم يومين ويفطر يوم، أي يوم أفضل؟ هنقول لا، ده اللي بيصوم يومين ويفطر يوم يبقى ده بيصوم مثلا ثلثي الشهر، لكن الثاني بيصوم نصف الشهر، يبقى ثلثي الشهر ده احنا ممكن كده بالرأي نقول هذا افضل. لا، ارجع كده دايما للسنة، ما نحاولش ان احنا يعني نفتئت او نجيب دون الرجوع الى السنة، مع ان العقل يقول ايه، العقل يقول هذا الكلام، ده واحد بيصوم ثلثي الشهر، واحد بيصوم نصف الشهر، واحد بيصوم كده نصف السنة، واحد بيصوم ثلثي السنة، يبقى ده طاعات ازيد، طاعات ازيد. فهنيجي نقوله اللي بيتمم الطاعات الازيد ده هو ده الافضل، هذا هو الافضل، لان طاعات زائده، طاعات زائده زادت على النصف كمان اهو. اقول لك ارجع دايما للسنه، دي بتعلمني ان انا دايما ارجع للسنه، لان ممكن اتقدم بقول وبراي كده على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله ان الله سميع عليم. تقدمش كده بقول، ارجع تاني، ادي لنفسك فرصه انك انت ترجع للسنه، قول السنه قالت ايه، العقل اهو يقول ان صوم ثلثي الشهر افضل من نصف الشهر، او ثلثي السنه افضل من نصف السنه، العقل يقول ذلك. لكن قبل ما انا اتلفظ بكلمه ادي نفسي فرصه ارجع كده للسنه، ماذا قالت السنه. ده مبدا لابد من ترسيخ المبدا ده داخل النفس، لابد ان احنا نرسخ هذا المبدا داخل النفس. يبقى انا ارى عقليا ازاي، لكن بدي نفسي فرصه ان انا ارجع للسنه، ماذا قالت السنه، ماذا قالت السنه، حتى لا اتقدم لا بقول ولا بفعل على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب حق الأهل في الصوم، قال باب حق الأهل في الصوم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام، فصوم وأفطر وقوم ونام، فإن لعينك عليك حظا ولنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك، فقال فصوم صيام داود عليه السلام، قال وكيف، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال من لي بهذه يا نبي الله، قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين، قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فبين في هذه المسألة، قال له فإن لعينك عليك حظا ولنفسك وأهلك عليك حظا، حق الأهل. يبقى حق الأهل لو صام النهار وقام الليل بأكمله، يبقى أين حق الزوجة؟ فين حق الزوجة؟ متى يوفى ذلك الحق للزوجة؟ وكذلك أيضا السنة بتعلمنا يبقى في توازن دايما كده في حياة الإنسان، ويبقاش النظر نظرة أوحدية كده، يعني هو شايف أنه يصوم شايف عبادة، بس ممكن الصيام سرد الصوم ده يؤخر الإنسان عن طاعات أو يجعل الإنسان يغفل عن طاعات. لذلك انظر إلى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصوم صيام داود عليه السلام، قال كيف؟ قال كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني بيتكلم على إيه؟ الجهاد في سبيل الله، وفي الجهاد محتاج إلى إيه؟ بدن قوي. وبالتالي يبقى إحنا الفطر من أجل أيضا قوة في البدن، وإن الآن ده هيبقى فيه جهاد في سبيل الله، فهنحتاج إلى قوة في البدن عند لقاء العدو. فننظرش بقى ده فطر، لكن ده الفطر ده أساسا هنحتاجه عشان مسألة الجهاد في سبيل الله. لما يلاقي العدو أي يلاقيه وصائم، مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند لقاء العدو فأفطر وأمر بالفطر عشان يتقوى بالطعام وبالشراب على الجهاد في سبيل الله. في طاعات تانية، يعني في طاعات، فالفطر ده يبقى فيها تقوية للبدن حتى يستطيع أن يجاهد في سبيل الله. لذلك قال ولا يفر إذا لاقى، بدنه قوي وبالتالي يبقى كان يخوض المعارك ولا يفر. يبقى ما تبصش كده ده الصوم طاعة، ولكن انت الفطر بتتقوى به، زي ما احنا طعام السحر كده، طعام السحور انت بتتقوى به حتى تتمم هذه الطاعة في الصيام. يعني طعام السحور ده احنا بناكله ليه؟ نطعمه ليه؟ هل الطعام لمجرد الطعام؟ لا، بيتقوى به الانسان على فعل الطاعة، على فعل الطاعة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ذلك عن داود عليه السلام، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. يبقى في عبادات تانية ننتبه اليها. يبقى ممكن الانسان لو كان يصوم، لكن الصوم ده ممكن يجعل الانسان يغفل ويقصر في طاعات اخرى، فلا بد ان احنا ان يكون هناك توازن. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا ادري كيف ذكر صيام الابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد. قال ما صام وما افطر، لا صام من صام الابد. نفى عنه، يعني نفى عنه هذا الامر عند صامه، صام السنة بأكملها إلا الأيام التي يحرم فيها الصيام كأيام العيدين وأيام التشريق. لكن قال لا صام من صام الأبد، نفى عنه هذا الأمر، نفى عنه. وقال في رواية ما صام وما أفطر، قال لم يصم ولم يفطر، يعني لم يصم ولم يفطر. ده يبقى نفى عنه الصيام، ومع أنه ما أفطرش، يعني هو ما أفطرش لكن نفى عنه الصيام. لذلك قال لا صام من صام الأبد، توجيه، يعني توجيه المسألة وتصحيح المفاهيم، تصحيح دائما المفاهيم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صوم يوم وإفطار يوم، قال باب صوم يوم وإفطار يوم. أيضا هذه رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما أفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث اقرأ اختم القرآن مرة كل شهر، قال أنا أقوى من ذلك لأنه ممكن أختمه لغاية لما وصل لثلاث أيام. يعني دي بقى خلاص ده الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. فلذلك هو شدد على نفسه فندم، وأظهر الندم عند الكبر، لأنه هو أساسا ما أراد يعني أن يخالف ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث. الشاهد من كده باب صوم يوم وإفطار يوم، وهذه أفضل صورة هو صوم داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الباب التالي باب صوم داود عليه السلام، قال باب صوم داود عليه السلام. ثم ذكر عن أبي العباس المكي، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصوم الظهر وتقوم الليل فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وفأت له النفس. لا صام من صام الظهر، صوم ثلاثة أيام صوم الظهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما وافطر يوما ولا يفر إذا لاقى. أيضا في رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال أخبرني أبو المليح رحمه الله قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل عليه فألقيت له وسادة من أدم حشوها نيف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت رسول الله، قال خمسا. قلت رسول الله يعني أنا أطيق أكثر من ذلك. قال سمعا. قلت رسول الله، قال تسعا. قلت رسول الله، قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الظهر، صوم يوما وأفطر يوما. عرض عليه الكلام نصوم من كل شهر ثلاثة أيام. ودان لحياتي بعد كده في رواية تالية عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فكان يواظب على كده. وده اللي تم عرضه على عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال إني أقوى يعني على إيه أو إني أطيق أكثر من ذلك. فقال طب خمسة، شو خمسة أيام الشهر؟ قال رسول الله، قلت رسول الله أي أنه يطيق أكثر من ذلك؟ قال سمعا. قلت رسول الله، قال تسعا. قلت يا رسول الله، قال إحدى عشرة، ثم 11 يوم من الشهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الظهر، صوم يوما وأفطر يوما. يبقى قاعد يتدرج معاه، ولكن كل ذلك ويقول يعني إني أطيق أكثر من ذلك. طب 11 يوم 13، خلاص ما فيش أكثر من 15 بقى، فيش أكثر من ذلك. فلذلك قال يعني لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الظهر، صوم يوما وأفطر يوما. ثم ذكر الباب التالي، قال باب صيام أيام البيض 13 14 و15. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خلال، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.